إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ألا وإن من أجل نعمه سبحانه وتعالى علينا أن وفقنا لمثل هذه المجالس التي نعقدها للتذكير بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من توفيقه، فإننا نحمده ونشكره على هذه النعم، وهو القائل في محكم تنزيله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كما تعلمون جميعا أيها الإخوة، فإن موعدنا في هذا اليوم مع كتاب صغير الحجم لكنه عظيم النفع وجليل القدر، ألا وهو كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. هذا الكتاب كما قلت، مع أنه صغير الحجم لكنه عظيم النفع وجليل القدر، كيف لا، وهو يحوي بين دفتيه آيات من الذكر الحكيم وأحاديث من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبعض الآثار عن السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولمكانة هذا الكتاب وعظيم نفعه، فقد بلغت شهرته الآفاق، فطبع طبعات كثيرة جدا، وترجم إلى أكثر من 40 لغة، وتجاوزت نسخه 10 الملايين، ولا أبالغ إن قلت إنه لا يكاد يخلو منه بيت مسلم، فضلا عن مكتبة طالب علم. وصار الخيرون من الناس يتهادون فيما بينهم، وبعضهم جعل من طبعه وتوزيعه صدقة جارية حتى تمكن من قراءته ملايين المسلمين. ولأهمية هذا الكتاب وكثرة تداوله بين أيدي الناس، رأيت من المناسب والنافع لي أولا ولإخواني المسلمين ثانيا ولمتتبعي هذه القناة ثالثا، قلت رأيت من المناسب أن أقرب فهم معاني هذا الكتاب ليتيسر العمل بما فيه، لأن العمل هو ثمرة العلم، والعلم لا بد أن يسبقه العمل لا بد أن يسبقه العلم، والعلم لا بد له من فهم صحيح ونية صادقة حتى يثمر العمل الصالح. ولذا فإني سأركز بإذن الله عز وجل في شرح هذا الذي سأقرب به الفهم الصحيح، سأركز على شرح الألفاظ الصعبة وفك العبارات الغامضة مع بيان عمل السلف. نعم، عمل السلف بما سيذكر في هذا الكتاب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتبع هذا الشرح بذكر وبيان عمل السلف متى تيسر لي ذلك، لأن هذا مما يعين على الصدق والإخلاص في النية، لأن سلفنا الصالح أيها الإخوة في الله هم الأسوة والقدوة في فهم نصوص الوحيين والعمل بها، وما زال أئمة الإسلام والناصحون الأعلام يحثون المسلمين على اتباع سبيلهم والاهتداء بهديهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقربها هديا وأحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا كلام فقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن مسعود يوصي بهذه الوصية. فالسلف الصالح هم الأسوة وهم القدوة لنا في فهم نصوص الوحيين وفي العمل بها. ويوضح هذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني أن خير الناس في هذه الأمة هم أهل قرنه وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم الذين يلونهم وهم التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم هم أتباعهم، يعني أتباع التابعين، فهؤلاء الناس هم سلفنا الصالح، هم سلفنا الصالح في فهم نصوص الوحيين والعمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضلهم في هذا الحديث، والله جل في علاه أكد هذا في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فهؤلاء قوم رضي الله عنهم، فهم أسوتنا وهم قدوتنا في العمل بالكتاب والسنة وفي فهم نصوص الكتاب والسنة. إذن فهذا الذي ذكرته هو السبب الأول الذي دفعني لشرح هذا الكتاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. فلاشتهار هذا الكتاب وكثرة تداوله في أيدي الناس، فالمناسب أن يفهم الناس معانيه وأن يعملوا بما جاء فيه. والسبب الثاني، السبب الثاني الذي دفعني لشرح هذا الكتاب، أن مؤلفه وهو الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني عليه رحمة الله، توفي قبل 3 سنوات، هو من أهل السنة والجماعة، هكذا نحسبه والله حسيبه. وقد رجع في تصحيحه للأحاديث، رجع لأئمة هذا الشأن، وعلى رأسهم في عصرنا الإمامان المبجلان، الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، والإمام محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. والسبب الثالث الذي دفعني لشرح هذا الكتاب ما حدثني به أخي الفاضل وصديقي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد بن أحمد عطاء الله، وفقه الله لكل خير، مما تواتر عنده أن من أمنيات الشيخ العلام بن عثيمين عليه رحمة الله أن يكون له كتاب يبسط الله جل وعلا له القبول ككتاب حصن المسلم. ولا شك أيها الإخوة أن تمني عالم لمثل هذه الأمنية دليل على شرف هذا الكتاب، كتاب حصن المسلم، لأن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يرى أن من علامات توفيق الله عز وجل لعبده أن يجعل لمؤلفه قبولا. وممن نحسبه كذلك ابن عثيمين عليه رحمة الله. فالشاهد هنا أن هذا الكتاب لما لقي هذا الرواج وهذه الشهرة العالمية، وهو كتاب مؤسس على الكتاب والسنة، كما سماه مؤلفه حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، لقي هذا الرواج. ونحسب أن مؤلفه عليه رحمة الله من المخلصين والصادقين في تأليفه. والسبب الرابع الذي دفعني لشرح هذا الكتاب هو العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الخير الذي من الله جل وعلا به علي الانتفاع بهذا الكتاب في جميع الأبواب المذكورة فيه، ولذا فإني أحب أن أوصل هذا الخير والانتفاع إلى إخوان المسلمين، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل هذا الشرح في ميزان حسناتي وحسنات المستمعين، وأن يوفقنا جميعا للعمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه وهو راض عنا. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب والتعليق عليه، أود هنا أن أبين أمرا، وهو مناسبة عنوان الكتاب لمضمونه. مناسبة عنوان الكتاب لمضمونه. وهذا الكتاب كما هو معلوم اشتهر باسم حصن المسلم، وإن كان اسمه التام الكامل حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، لكن جرت العادة الاكتفاء باختصار العناوين التي تمتاز بالطول، ولهذا يقولون حصن المسلم ولا يكملون بقية العنوان. ومن ذلكم كتاب صحيح البخاري، فهو مشهور باسم صحيح البخاري، وقل من يعلم أن اسمه الكامل كما سماه مؤلفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، سماه الجامع المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسمه الكامل، لكنه اشتهر باسم صحيح البخاري، ولا مشاحة في ذلك ولا إشكال في ذلك. إذن فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن مناسبة عنوان الكتاب لمضمونه تظهر فيما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى، يعني عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وعيسى بن مريم هو ابن خالة يحيى، وابن خالة يحيى، فقال عيسى بن مريم، والحديث فيه فقال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم.

هذا الشاهد نستفيد منه مشروعية ضرب الأمثال لتقريب الفهم للمتعلمين والمدعوين حال دعوتهم وتذكيرهم وتعليمهم، بل إن هذا الأسلوب هو أسلوب الكتاب والسنة، يعني من أساليب الكتاب والسنة في الدعوة إلى الله. ومعنى هذا المثل في هذا الشاهد أن ذكر الله تعالى هو بمثابة الحصن الذي يحتمي فيه العبد ويمتنع به من وصول الشيطان إليه، يمتنع به من وصول الشيطان إليه. فهذا هو مضمون هذا الكتاب، حصن المسلم، لأن الحصن بالكسر هو كل مكان محمي منيع لا يوصل إلى جوفه، كل مكان محمي منيع لا يوصل إلى جوفه. فالشيطان إذن يحرص على أن يوسوس للعبد وأن يصل إلى ماذا؟ إلى قلبه، لأن الصلاح والفساد للعبد مركزه أين؟ القلب، والشيطان يحرص على إفساد هذا القلب. لكن العبد إذا تحصن بهذا الحصن والذي هو الأذكار النبوية، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العبد إذا لزم هذا الحصن وأتى بتلك الأذكار في مواضعها بإخلاص لله جل وعلا واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا بمنه وكرمه يحفظه من شر الشيطان وشركه. ولهذا تلاحظون أيها الإخوة، كثير من الناس في هذا الزمان استحوذ عليهم الشيطان، ونسمع كثيرا هذا عنده مس، هذا عنده عين، هذا عنده سحر، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. السبب هو ماذا؟ هو بعدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بعدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن الخير، كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو القدوة وهو الأسوة صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فذكر الله سبحانه وتعالى إذا تيسر للعبد ولزمه العبد مع فهم معانيه وفهم مدلولاته، وأدى العبد ذلك بإخلاص لله وحضور قلب، فإنه في هذه الحال سينتفع بهذا الذكر. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: أفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان، ما واطأ القلب اللسان. وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. إذن من أراد أن ينتفع بما في هذا الكتاب حصن المسلم من هذه الأذكار، يعني ينتفع بها انتفاعا كاملا تاما، فعليه أن يحرص على هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، أن يواطئ قلبك لسانك. والحمد لله أن هذه الأذكار الموجودة في هذا الكتاب هي من الأذكار النبوية، هي من الأذكار النبوية. إذن فالواجب عليك ماذا يا عبد الله وأنت تقرأ هذا الكتاب؟ أن تحرص على فهم معانيه، وهذا ما نروم قصده في شرحنا، أن نقرب معانيه، وأن تحرص يا عبد الله على العمل بما فيه، لأن هذا هو المقصود من العلم، وهذا هو المقصود من تعلم العلم، لأن العمل هو ثمرة العلم. يقول المصنف عليه رحمة الله في بداية كتابه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. المصنف عليه رحمة الله بدأ كتابه بخطبة الحاجة، وقبل خطبة الحاجة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بخطبة الحاجة، وهذه الخطبة المباركة كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفتتح بها مجالسه، يفتتح بها خطبة الجمعة، ويفتتح بها عقود النكاح. وقد سار المؤلفون على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتتحوا بها مؤلفاتهم، افتتحوا بها مؤلفاتهم. وممن أحيا هذه السنة في هذا العصر الإمام الألباني عليه رحمة الله، وكتب في ذلك رسالة نافعة يحسن بمن أراد أن يلم بمضمون هذه الخطبة وهي خطبة الحاجة، أن يراجع رسالة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لأن هذه الخطبة خطبة مباركة وفيها من الفوائد ما فيها. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: فهذا مختصر اختصرته من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة، اختصرت فيه قسم الأذكار ليكون خفيف الحمل في الأسفار. إذن فأصل هذا الكتاب حصن المسلم مختصر من كتاب آخر، مختصر من كتاب آخر، وهو ما سماه الشيخ كتاب الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. والغالب على مؤلفات الشيخ عليه رحمة الله أنه يعنون لها بما يقارب هذا العنوان، يعني يذكر المقصود من تأليفه ثم يبين أنه مأخوذ من الكتاب والسنة، كما في هذا الكتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة، وهكذا في مؤلفات أخرى نافعة كتبها المصنف عليه رحمة الله. ثم قال ثم بين يعني لماذا اختصره، قال ليكون خفيف الحمل في الأسفار، وهذا قد حصل المقصود منه، ولهذا تجد الناس يحملونه في جيوبهم وينتفعون به في أسفارهم وفي أوطانهم. قال عليه رحمة الله وقد اقتصرت على متن الذكر واكتفيت في تخريجه بذكر مصدر أو مصدرين مما وجد في الأصل، ومن أراد معرفة الصحابي أو زيادة في التخريج فعليه بالرجوع إلى الأصل. يعني هنا أمر نبه عليه المصنف عليه رحمة الله، وهو أنه اقتصر على ذكر المتن، اقتصر على ذكر المتن يعني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر السند، لم يذكر السند الحديث، فهو إذن اقتصر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحده، وهذا يسمى المتن. والإسناد الذي يوصل إلى المتن لم يذكر، بل إنه لم يذكر ماذا مع اسم الصحابي، لم يذكر اسم الصحابي، ولذلك قال ومن أراد معرفة الصحابي أو زيادة في التخريج فعليه بالرجوع إلى الأصل. قد يجد مثلا تجد مثلا خلاف في بعض الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم في التصحيح والتضعيف، فمن أراد يعني البسط في ذلك فليرجع إلى الأصل، قال فعليه بالرجوع إلى الأصل. وسنحاول بإذن الله عز وجل في شرحنا هذا بيان تلك الأحاديث التي حصل فيها الخلاف، ونوجه يعني في كيفية التعامل معها بإذن الله عز وجل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به من قرأه أو طبعه أو كان سببا في نشره، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذه هي مقدمة المصنف التي افتتح بها هذا الكتاب، ثم شرع في بيان فضل الذكر. ولعلنا في يومنا هذا نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله عز وجل في الدرس القادم نبدأ في بيان فضل الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك